بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المعنون بعمدة الأحكام: كتاب الصلاة، باب صلاة العيدين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. أما بعد، قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. هذه الترجمة خصها رحمه الله تعالى فيما يتعلق بصلاة العيدين وأحكام العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، وهما عيدان عظيمان يمران في كل عام، يعقبان طاعتين عظيمتين وعبادتين جليلتين: عبادة الصيام وعبادة حج بيت الله الحرام. ولهذا يسمى العيد الذي عقب شهر الصيام عيد الفطر، لأنه عيد مرتبط بهذه الطاعة العظيمة والعبادة الجليلة. وكذلك عيد الأضحى، لأنه يتعلق بهذه الطاعة العظيمة، حج بيت الله الحرام وما يقدم فيه من قربان ونسك لله جل وعلا، وأيضا ما يقدمه أهل البلدان من الضحايا في بلدانهم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا العيد أو هذان العيدان المقصد منهما حمد الله والثناء عليه على عظيم نعمائه وجزيل فضله سبحانه وتعالى وعطائه، وتكبير الله سبحانه وتعالى وتعظيمه جل في علاه. ومن مقاصد العيد الفرح بنعمة الله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ومن مقاصد هذا العيد الاجتماع على الطاعة وائتلاف القلوب على المحبة في الله سبحانه وتعالى، فهو عيد قائم على التوحيد والإيمان والطاعة والشكر لله سبحانه وتعالى والحمد والثناء والتعظيم لله جل وعلا، بخلاف أعياد أهل الجاهلية بأصنافهم المختلفة ومذاهبهم المتباينة ونحلهم الفاسدة، فإن أعيادهم قائمة على الضلال والفجور والخنا والخمور والضياع والفساد، فشتان بين عيد متلألئ بضياء الإيمان وسنة التوحيد وإشراقة العقيدة الصحيحة وحسن الصلة بالله حمدا وثناء وذكرا لله سبحانه وتعالى، والأعياد القائمة على الضلال والباطل. والعيد سمي عيدا من العود لأنه يعود مع مر السنوات وتوالي الأعوام، تتجدد فيه فرحة أهل الإيمان وسرورهم بطاعة الرحمن سبحانه وتعالى. قال ابن الأعرابي: سمي العيد عيدا لأنه يعود كل سنة بفرح مجدد، لأنه يعود كل لأنه يعود كل سنة بفرح مجدد. فهذا هو العيد، وهذا هو مقصده وغايته، ومنة الله سبحانه وتعالى على أمة الإسلام. وفي هذه الترجمة ساق المصنف رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث المختصة بأحكام العيدين، ولا سيما الصلاة، صلاة العيدين، لأن الأبواب التي هنا أبواب الصلاة، فما جاء من أحكام العيدين الأخرى في ضمن الأحاديث التي ساقها فإنما جاءت تبعا، إذ المقصود أصالة بهذا الباب صلاة العيدين وليس أحكام العيدين على وجه التفصيل، إذ الأبواب التي بين أيدينا أبواب تتعلق بالصلاة، أبواب تتعلق بالصلاة. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. وهذه السنة، سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، وقد قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقد حدث عند بعض الولاة في بني أمية أن قدم الخطبة على الصلاة، وذلك لأنه رأى الناس ينصرفون، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في هذا الأمر، رخص في هذا الأمر، يعني شهود الخطبة والاستماع لها أو الانصراف صلوات الله وسلامه عليه. فلما رأى الناس ينصرفون قدم الخطبة قبل الصلاة من أجل أن يلزم الناس بسماع الخطبة، وأنكر ذلك من أنكره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبينوا أن السنة ماضية عنه عليه الصلاة والسلام وعن خلفائه الراشدين رضي الله عنهم بأن الصلاة أولا ثم الخطبة من بعد ذلك، والناس مخيرون في هذه الخطبة بشهودها وسماعها أو الانصراف، لا يشدد عليهم في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. فقال أبو بردة ابن نيار خال البراء بن عازب: يا رسول الله، نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغذيت قبل أن آتي الصلاة. قال: شاتك شات لحم. قال: يا رسول الله، فإن عندنا عناقا هي أحب إلي من شاتين، أفتجزي عني؟ قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك. قال رحمه الله تعالى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة. وهذا فيه كالحديث الذي قبله أن الخطبة في العيدين إنما تكون بعد الصلاة لا قبلها. قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة، فقال، أي في خطبته: من صلى صلاتنا، أي صلاة العيد، ونسك نسكنا فقد أصاب النسك. نسك نسكنا أي ذبح أضحيته بعد الصلاة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وأرشد صلوات الله وسلامه عليه، فقد أصاب النسك. أصاب النسك أي أنه حصل منه الأضحية التي تشرع في ذلك اليوم، وهي إما سنة مؤكدة في قول عدد من أهل العلم أو واجبة على من كان قادرا على ذلك، فلا يصيب هذا النسك إلا من كان ذبحه لأضحيته بعد الصلاة. قال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له، أي من كان ذبحه قبل الصلاة فلا نسك له، بمعنى أن الشاة التي ذبحها قبل الصلاة إنما هي شاة لحم وليست نسك، وليست نسك، أي لم يؤدي هذا النسك في هذا اليوم العظيم. وهذا فيه أن وقت هذا النسك يبدأ بعد الفراغ من الصلاة، إذا فرغ من صلاة عيد الأضحى بدأ وقت النسك، متى ما انصرف الإمام من الصلاة فإن وقت النسك قد بدأ. ومن ضحى قبله، من ضحى قبله يعني قبل هذا الوقت قبل الصلاة، فهو بمثابة الذي صلى قبل الوقت، لأنه عبادة لم يأتي وقتها بعد، فهو بمثابة الذي صلى قبل الوقت لأنه فعل عبادة لم يأتي وقتها بعده، فله وقت النسك يوم عيد الأضحى، له وقت، ووقته يبدأ من فراغ الإمام من صلاته. من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له، فلا نسك له، بمعنى أن الشاة التي ذبحها شاة لحم وليست نسك. قال أبو بردة ابن نيار خال البراء بن عازب رضي الله عنهم: يا رسول الله، نسكت شاتي قبل الصلاة، نسكت شاتي قبل الصلاة. وانتبه هنا إلى الفائدة العظيمة في الخطابة العامة في توعية الناس وتوجيههم، وحاجة الناس إلى البيان والتوجيه وإيضاح الأحكام في كل وقت بحسبه وفي كل مناسبة بحسبها. ولهذا في خطبة العيد يحتاج الناس إلى أن يبين لهم شيء من الأحكام المتعلقة بالعيد، ولا سيما أنها أحكام يطول عنها العهد فتنسى وقد يجهل بعضها، فيحتاج الناس في مثل هذا المقام إلى تذكير. فلما بين عليه الصلاة والسلام أن من ذبح نسكه قبل الصلاة فلا نسك له، قام هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وقال: نسكت شاتي قبل الصلاة، نسكت شاتي قبل الصلاة. ما السبب؟ قال: عرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، عرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي. شاتي أي أضحيتي، شاتي أي أضحيتي تكون أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. هذا الصحابي بهذا الصنيع كان له مقصد حسن، كان له مقصد حسن، وهو أن تذبح شاته قبل الصلاة في هذا اليوم الذي هو يوم أكل وشرب، وظن أن هذا من المسارعة للخيرات والمبادرة في الطاعات، وحتى تكون شاته أول ما يصاب من لحمها يؤكل منها وتقدم لهدية وللفقراء وغيرهم، فنيته حسنة ومقصده طيب. وهذا يستفاد منه فائدة ثمينة جدا، ألا وهي أن مقصد الإنسان الحسن لا يشفع له في قبول العمل ما لم يصب عمله السنة، لأن من شرط قبول العمل إصابة الهدي، لأن من شرط قبول العمل إصابة الهدي، لا يكفي حسن النية. كثير ممن يمارسون أعمال غير مشروعة يعللون لأنفسهم بماذا؟ بحسن نيتهم وطيب مقصدهم، وأنهم ما أرادوا إلا خيرا. واعتبر في هذا الباب بالقصة المشهورة وهي في سنن الدارمي، في قصة أولئك النفر الذين اجتمعوا في المسجد وعليهم رجل يقول: سبحوا مئة، فيسبحون بصوت جماعي، هللوا مئة فيهللون، احمدوا مئة فيحمدون، وبين أيديهم حصى يعدون به تسبيحا. فقال لهم ابن مسعود لما وقف عليهم: عدوا خطيئاتكم فإني ضامن على الله ألا يضيع من حسناتكم شيء، عدوا خطيئاتكم. وقال لهم رضي الله عنه: أما إنكم جئتم ببدعة ظلما أو فقتم أصحاب محمد علما، واحدة من ثنتين، إما أنكم افتتحتم باب ضلالة وجئتم ببدعة، أو أنكم جئتم بعلم أفضل من علم الصحابة، لأن الصحابة ما فعلوا هذا الذي تفعلونه. فماذا قالوا؟ والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. وهذا لسان حال كثير من يقع في أعمال غير مشروعة، تكون نية طيبة نية حسنة، ما أراد إلا الخير. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وهل كل من أراد الخير أدركه؟ أي أنه لا يدرك الخير إلا من يتأسى بإمام الخير عليه الصلاة والسلام ويقتدي به صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن هذه القصة التي بين أيدينا تستفاد منها هذه الفائدة الثمينة، ألا وهي أن حسن نية المرء وطيب مقصده لا يشفع له في قبول عمله، إذ لا بد في قبول العمل من موافقة السنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يقول هذا الصحابي: أحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي على نية المسارعة والمبادرة إلى الخير، وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال: شاتك شات لحم. قال: شاتك شات لحم. إذن لم تشفع له نيته الحسنة ومقصده الطيب. قال: شاتك شات لحم، يعني لم تضحي، لم تؤدي النسك، شاتك شات لحم، مثلها مثل غيرها من الذبائح التي تذبح في سائر الأيام للأكل ليؤكل لحمها، أما النسك لم تؤدي. قال: شاتك شات لحم. قال يا رسول الله انظر حرصهم رضي الله عنهم على البر وعلى الطاعة وعلى تدارك ما فات ومسارعتهم أيضا لقبول ما يأتي عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال يا رسول الله فإن عندنا عناقا وهي ما كان من المعز ما لم يحل عليه الحول لم يبلغ سنة أقل من سنة ولا يجزئ في الأضحية إلا ما تم له سنة من المعز، أما الضأن فإنه يجزئ الجذعة التي أتمت ستة شهور فهي أقل من السن المجزئ عنده عناق وهي أقل من السن المجزئ في الأضحية ويعلم أنها أقل من ذلك أقل من السن المجزئ في الأضحية وهذا أيضا في مراعاة هؤلاء الصحابة للسن المجزئ في الأضحية وهو في الضأن ما أتم ستة شهور وفي المعز ما أتم سنة وفي البقر ما أتم سنتين وفي الإبل ما أتم خمس سنوات وما كان دون ذلك لا يجزئ. فقال إن عندنا عناقا هي أحب إلي من شاتي. عندنا هذا يعني فيها خصوصية لهذه بالتربية وأنها عنده وأن عنده يعني عنده في بيته رباها ورعاها. فقال ذلك قال ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام أملا في أن يأذن له بذبحها وتكون مجزئة عنه في ذلك اليوم أضحية له. فقال هي أحب إلي من شأتي يعني مكانتها عندي ومنزلتها في نفسي وعنايتي بها هي عندي أحب إلي من شأتي أفتجزئ عني أفتجزئ عني. قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك ولن تجزي عن أحد بعدك بمعنى أن هذا الحكم خاص بمعنى أن هذا الحكم خاص وأن إنما كانت هذه مجزية مع أنها دون السن المعتبرة شرعا في الإجزاء مراعاة لوضع هذا الصحابي رضي الله عنه وما كان منه من خطأ وذبح لأضحيته قبل الصلاة. فقال تجزي عنك ولا تجزي عن أحد بعدك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح وقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. قال رحمه الله عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب. وهذا فيه كما في الحديثين قبله أن الخطبة في العيدين تكون بعد الصلاة لا قبلها. صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح. وهذا فيه أيضا كما في الحديث الذي قبله أن الأضحية وذبح النسك إنما يكون بعد الصلاة وأن وقته يبدأ بعد انقضاء الصلاة يدخل وقت الأضحية بانقضاء الصلاة. قال ثم خطب ثم ذبح وقال أي في خطبته من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها. لماذا؟ لأنها عبادة أديت قبل وقتها مثل الصلاة لو أداها الإنسان قبل وقتها وهذا لا يعذر فيه الجاهل هذا لا يعذر فيه الجاهل. يعني مثلا لو أن شخصا صلى الظهر قبل دخول الوقت وقال كنت أجهل أن الوقت لم يدخل لا يعذر، بل إذا دخل وقت يصلي لا يعذر به بالجهد. فإذا دخل الوقت يقال له صل، صلاتك التي قبل الوقت غير معتبرة. وهذا الصحابي يجهل الحكم، لو كان يعرف الحكم لما فعل، فما عذره النبي صلى الله عليه وسلم. خال البراء كما تقدم معنا لم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أيضا ذكر ذلك حكما عاما في خطبته، قال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانه، من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، لأنها عبادة أديت قبل وقتها. وهذا يستفاد منه كما سبق أن العبادة لا تكون مقبولة إلا إذا وافقت السنة. فانظر هنا الرجل يذبح وينتقي نسكا طيبا وذبيحة طيبة منطبقة عليها الشروط مستوفية للشروط، ويذبحها متقربا بها إلى الله في ذلك اليوم، فلا تقبل منه نسكا لكونه قدمها على الوقت، قدمها على وقتها. فلا بد في الأعمال من موافقة الهدي، لا بد في الأعمال من موافقة الهدي، هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال ثم خطب ثم ذبح، وقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله، فليذبح بسم الله. وذكر اسم الله تبارك وتعالى هو تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذكر اسمه على الذبيحة. وما لم يذكر عليه اسم الله تبارك وتعالى من الذبائح فلا يحل أكله، ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. ومثله بل أشد ما ذكر عليه اسم غير الله لا يحل أكله، لأن كل ذلك فسق لا يحل أكله، وإنما تؤكل الذبيحة وتكون ويكون مباحا أكلها بذكر اسم الله عليها، بذكر اسم الله عليها فتكون مباحة الأكل بذلك. والباء في بسم الله باء الاستعانة، ولهذا ينبغي أن يعلم أن التعبد لله عز وجل بذبح الذبيحة تعبد من جهتين، من جهة الاستعانة، من جهة الاستعانة بأن ذكر اسم الله عليها، والباء في بسم الله باء الاستعانة، أذبح مستعينا بالله متبركا بذكر اسمه جل في علاه. والجهة الثانية من جهة التقرب، ذبحت لله تقرب بذبحها إلى الله سبحانه وتعالى. فصل لربك وانحر، أي لربك متقربا له. وعليه أيضا فإن الشرك في الذبح يكون من جهتين، من جهة الاستعانة ومن جهة التقرب، من جهة الاستعانة ومن جهة التقرب. فمن ذبح ذاكرا على ذبيحته غير اسم الله فشركه شرك استعانة، ومن ذبح قاصدا بذبيحته التقرب لغير الله فشركه شرك تقرب وتعبد. والله سبحانه وتعالى يقول فصل لربك وانحر، أي لربك، ويقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. والمراد بقوله نسكي أي ذبحي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله عنه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله عز وجل وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال تصدقن فإن كن أكثر حطب جهنم فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت: لما يا رسول الله؟ قال: لأن كن تكثرن الشكاه وتكفرن العشير. قال: فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقلطتهن وخواتيمهن. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. وهذا فيه ما سبق، تقديم الصلاة على الخطبة، وأن هذا هو الهدي والسنة الماضية الثابتة عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: بلا أذان ولا إقامة. بلا أذان ولا إقامة، فلا يشرع لصلاة العيد النداء لها بالأذان المعروف، ولا أيضا يشرع عند إرادة إقامتها أن يؤتى بالإقامة، إقامة الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، وفعله بدعة، فعل ذلك بدعة لا أصل له في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولا يشرع أيضا أن يقال الصلاة جامعة لحشد الناس وجمعهم، مثل ما سيأتي معنا في صلاة الكسوف، لا يقال الصلاة جامعة، وإنما تقال الصلاة جامعة لصلاة الكسوف، لأنه حدث قد لا ينتبه له أكثر الناس، قد لا ينتبه له أكثر الناس فيجمعون للصلاة تنبيها من وقوع هذا الأمر بهذه المنادات: الصلاة جامعة. أما العيد فهو عبادة معروفة ووقتها معروف، والناس يتوافدون إليها في وقتها ويجتمعون في المصلى في وقت معروف ومعين كل يعرفون، فليس لصلاة العيد أذان ولا إقامة، ولا يشرع أيضا أن ينادى لها بأي نداء الصلاة جامعة أو نحو ذلك لعدم ورود شيء من ذلك عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ثم قام متوكئا على بلال، متوكئا أي معتمدا على بلال رضي الله عنه، فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم. أمر بتقوى الله، أمر بتقوى الله، وهذه هي أعظم الوصايا وأجلها. وكان عليه الصلاة والسلام إذا خطب الناس أوصاهم بتقوى الله، فهي أعظم الوصايا، وهي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين من خلقه، كما قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وهي وصية السلف فيما بينهم. وتقوى الله عز وجل عمل بطاعة الله على نور من الله وجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. فالتقوى تجمع عند إطلاقها تجمع فعل المأمور وترك المحظور، تجمع كل ذلك، فعل المأمور وترك المحظور. فإذا قرن بها غيرها، مثل إذا قرن بها الطاعة كما في هذا الحديث أو البر أو نحو ذلك، يكون المراد بالتقوى ترك المنهي، والمراد بالمقرون بها فعل المأمور. وهذا يوضح لك ما جاء في هذا الحديث، قال: فأمر بتقوى الله وحث على طاعته، وحث على طاعته. التقوى عند الإطلاق تشمل هذا وهذا، تشمل ترك المنهي وتشمل فعل المأمور، لكن عندما يقرن بها الطاعة أو يقرن بها البر أو يقرن بها العمل الصالح أو نحو ذلك، تكون التقوى يراد بها ترك المنهي، وما قرن بها يراد به فعل المأمور. إذن قوله أمر بتقوى الله أي حذر من المعاصي والآثام والكبائر والموبقات خشية من الله وخوفا من عقوبته سبحانه وتعالى، وحث على الطاعة أي حث على العبادة التي هي فعل المأمور، حث على العبادة التي هي فعل المأمور، ووعظ الناس وذكرهم. والوعظ هو بيان الأمر أو النهي مقرونا بالترغيب والترهيب، مقرونا بالترغيب والترهيب. انظر موعظة لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله، نهى عن الشرك، ثم قرن ذلك بما يدل على الخوف من الشرك: إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. هذا تسمى موعظة، تسمى موعظة. وغالبا يحتاج إلى الموعظة المعرض، لأن الدعوة لها تدرج، كما قال الله جل وعلا: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والمجادلة بالتي أحسن يحتاج إليها المعارض الذي عنده شبهات، يعارض بها الحق، فيحتاج إلى أن يجادل بالتي هي أحسن حتى تزال عنه الشبهة. قال: وعظ الناس وذكرهم، والذكرى لا تخفى فائدتها، كما قال ربنا جل في علاه: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، فوعظهن وذكرهن. النساء يخصصن أو بالموعظة، ويؤتى إليهن في أمكنتهن، إما لأمر يختص به النساء من الوعظ والبيان، وإما لعدم بلوغ الصوت إليهن، فيحتاج إلى أن يأتي إليهن في أمكنتهن ويعظهن. ولهذا قال العلماء في مثل هذا الزمان الذي توفرت فيه مكبرات الصوت، والنساء في أمكنتهن ولو كنا بعيدات في ناحية بعيدة من المصلى يصلها صوت الخطيب، يصلها صوت الخطيب، فلم يصبح ثمة داع إلى أن يذهب الخطيب إلى أمكنة النساء، لأن الصوت أصبح يصل النساء. وإذا كان ثمة حكم يخص النساء يشار إليه بالخطبة ويبين في الخطبة، ولهذا يناسب أن يجعل في جزء من الخطبة خطاب موجه للنساء، إضافة إلى المواعظ العامة التي تشمل الرجال والنساء. إذا كانت ثمة أمور يحتاج أن تبين، يحتاج المقام أن تبين للنساء من تنبيه على أمر يخصهن أو تحذير من منكر مثلا أو نحو ذلك، فإنه يشرع للخطيب في الخطبة أن يوجه خطابا خاصا للنساء: يا معاشر النساء، أيها المؤمنات، ويبدأ يبين لهن ما يخصهن من أحكام. قال: أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال: تصدقن فإن كنا أكثر حطب جهنم، فإن كنا أكثر حطب جهنم، أي أكثر أهل النار. وهذا أمر مخيف للمرأة عندما تنبه عليه وتذكر به، وموقظ لها من غفلتها، في تنبيه للمرأة. إذا كان النساء أكثر أهل النار، فعلى المرأة أن تتدارك نفسها بأن تعمل على تخليص نفسها من هذه الكثرة، وأن تكون من القلة التي لا تدخل النار وتنجو من النار بفضل الله سبحانه وتعالى. فذكر ذلك، وهذا موعظة، هذا يعد من الموعظة. تصدقن فإنكن أكثر حطب جهنم. إنكن أي معاشر النساء أكثر حطب جهنم أي أكثر أهل النار وأكثر وقود النار. وقدم بالحث على الصدقة، وهذا فيه فائدة الصدقة وعظيم شأنها في تكفير الذنوب ورفعة الدرجات والفوز برضوان الله، وأنها تطفي غضب الرب كما جاء بذلكم الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: تصدقنا فإن كنا أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة من صفة النساء سفعاء الخدين، من صفة النساء أي وسط النساء، قيل وسط النساء أي وسط هذا الجمع، كانت متوسطة في هذا الجمع ليست في ناحية أو طرف وإنما كانت في وسط هذا الجمع. وقيل من صفة النساء أي متوسطة في النساء من حيث المكانة والحسب ونحو ذلك، من صفة النساء سفعاء الخدين أي على خديها شيء من التغير، على خديها شيء من التغير، ما مثل شيء من مثل السواد أو نحو ذلك. فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين، يعني في خدها شيء من السواد أو نحو ذلك سفعاء الخدين. فقالت: لما يا رسول الله؟ وهذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير واتقاء الشر واتقاء المنكر. فقالت: لما يا رسول الله؟ ما السبب ذلك؟ ما العلة في ذلك؟ والسؤال مبناه ماذا؟ معرفة السبب حتى يتقى هذا السبب الذي أوصل هذا العدد من النساء إلى النار، حتى كنا أكثر أهل النار. قالت: لما يا رسول الله؟ أي ما السبب؟ وهذا يستفاد منه فائدة أن المسلم مطلوب منه أن يعرف موجبات غضب الله وأسباب غضب الله وأسباب دخول النار حتى يجتنبها ويتقيها. وقد قيل قديما: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ كيف يتقي الذنوب وهو لا يدري ما هي ولا يدري خطورتها ولا يدري عظم أو سوء مغبتها على صاحبها؟ قالت: لما يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. العشير الزوج، تكثرن الشكاة. الشكاة يعني الشكاية، تبرم، تململ والتضجر، تكثرن الشكاة. تكون في خير وفي نعمة لكنها تكثر الشكاة وتكثر التبرم والتملل، تكثرن الشكاة وتكثرن العشير. وجاء أيضا ما يوضح هذا المعنى في حديث آخر: يحسن إليها الدهر، ثم إذا امتنع في مطلوب معين في يوم معين قالت: ما رأيت منك خيرا قط. تجحد المعروف ولو كان سنوات ولو كان شهور ولو كان أعوام، إذا طلبت شيء معين وتعلقت نفسها به تريده وقال: لا، هذا لن أوفره ولن آتي به ولن تناليه مني. فكثير من النساء ما تتمالك نفسها في هذا الموقف وتجحد معروف، تجحد المعروف وتكفر العشير، تكفرنا العشير. ولهذا أيضا في بعض الحديث قلنا: بما يا رسول الله؟ قال: تكفرنا. قلنا: بالله؟ قال: بالعشير. كفران العشير ليس أمرا هينا، كفران العشير ليس أمرا هينا. ولهذا ينبغي على النساء أن يتقين الله سبحانه وتعالى وأن تعرف حق الزوج وأن تحذر أشد الحذر من كفران العشير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في هذا المقام واعظا ومحذرا النساء، والمرأة تنصح لنفسها وتتقي ربها وتعمل على سلامة نفسها من سخط الله وموجبات عقابه. قال: فجعلنا يتصدق، وهذا فيه سرعة استجابة الصحابيات رضي الله عنهن وأرضاهن للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فجعلنا يتصدق من حليهن، يعني من حليهن التي يلبسنه، لم ينتظرن تأخر وقت، وإنما أصبحت كل واحدة من تنزع القرط وتخلع القلادة من جيدها وتفك الأسورة التي على يدها ويتصدقن. فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن، من أقراطهن وخواتيمهن. وهذا فيه إباحة لبس النساء للمحلق خلافا لمن منع ذلك. المحلق مثل القرط والخاتم والأسورة ونحو ذلك. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم خص النساء بموعظة عظيمة ومؤثرة، تأثر النساء بها غاية التأثير، وجعلنا يتصدقن ويبادرن إلى ذلك ويلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن رضي الله عنهن وأرضاهن. ولا شك أن النساء في هذا الزمان بحاجة إلى الموعظة وإلى التذكير وإلى إيقاظ قلوبهن، لأن يوجد في زماننا هذا هجمة شرسة جدا على النساء، ولا أبالغ إذا قلت لا يوجد لها مثيل في التاريخ، هجمة شرسة جدا على النساء. لأن الزمان السابق الوصول إلى عقول النساء وأفكارهن كان أمرا من أشد ما يكون صعوبة بالنسبة للكفار، أما الآن فإن أعداء الدين أصبحوا يتمكنون من الوصول إلى النساء والبنات والصغيرات، أيضا يصلون إليهن من خلال هذه الأجهزة التي توفرت في أيدي الناس، فأصبحت البلية في زماننا هذا عظيمة جدا والمصيبة كبيرة، وحصل فساد عظيم وشر كبير في بيوتات المسلمين بسبب هذه الأجهزة. فما أشد حاجة النساء وما أشد حاجة بنات المسلمين إلى الموعظة والتذكير بالستر والحجاب والحشمة والبعد عن الاختلاط وعن الخلوة بالرجال أجانب، بحاجة ماسة إلى أن يبين لهن هذه المعاني إنقاذا لهن من النار وإنقاذا لهن من سخط الجبار وموجبات عقابه سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن أم عطية نسيبة الأنصارية رضي الله عنها قالت: أمرنا، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. وفي لفظ: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها، حتى نخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. قال رحمه الله تعالى: عن أم عطية رضي الله عنها نسيبة الأنصارية قالت: أمرنا، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور. وهذا فيه الأمر بالخروج للصلاة، وقد استدل به من أوجب صلاة العيد وهم جماعة من أهل العلم يرون أن صلاة العيد واجبة وأنها فرض على الأعيان، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم. ومن أوجب صلاة العيد من حجج إيجابها هذا الأمر فيه، وكذلك الأمر في قول الله تعالى فصل لربك وانحر، وأن المراد بالصلاة صلاة العيد، وأن الأصل في الأمر الوجوب. قال عن أم عطية نسيبة الأنصارية قالت أمرنا، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور. العواتق جمع عاتق، العواتق جمع عاتق، وهي الشابة أول ما تبلغ، أول ما تبلغ. وذوات الخدور، الخدر هو جانب من البيت يوضع فيه ستر، وعادة في ذلك الزمان من كانت قبل هذا السن، من كانت قبل هذا السن جارية صغيرة أوشكت أن تبلغ يلازمن الخدور. لماذا؟ لماذا تكون منهن الملازمة للخدور وعدم البروز، عدم الخروج؟ لما قام فيهن من شدة الحياة، لما قام فيهن من شدة الحياة. ويضرب بهن المثل بالحياة، حتى إن الصحابة رضي الله عنه لما أرادوا ذكر حياء النبي عليه الصلاة والسلام قالوا أشد حياء من العذراء في خدرها، أشد حياء من العذراء في خدرها. يضرب بهن المثل بالحياة، الجارية التي أوشكت أن تبلغ 12 سنة 11 سنة 13 سنة، لكن إذا نظر إلى ذوات هذا السن في هذا الزمان الذي يسمى زمان الانفتاح، يرى في كثير من ذوات هذا السن انعدام الحياة، ليس قلة، انعدام الحياة. وتجد يعني في مثل هذا السن تقابل الرجال وتخاطب الرجال وفيها جرأة على بدون حياة، إلا من حماها الله وسلمها بالإيمان والتقوى والتربية على طاعة الله سبحانه وتعالى، حفظ الله عز وجل بمنه وكرمه بناتنا وبنات المسلمين من الفتن. ونكمل بعد الأذان. قال رحمه الله تعالى وفي لفظ كنا نؤمر، تقول أم عطية رضي الله عنها كنا نؤمر، والصحابي إذا قال كنا نؤمر أي يأمرنا بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. الصحابي إذا قال كنا نؤمر أو أمرت أو أمرنا، فالآمر له الرسول عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا قال أمرت فالآمر له الله جل في علاه. فقولها كنا نؤمر أي كان يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها، حتى نخرج البكر من خدرها. البكر ما تخرج، لكن كنا نؤمر حتى نخرج البكر من خدرها. أما البكر فمن شدة حيائها ما تخرج، لكن في يوم العيد تخرج، تخرج من خدرها. وعرفنا أن الذي يمنعهن من الخروج شدة الحياء الملازم لهن، والذي فطرنا عليه ولم يتبدل. حتى نخرج الحيض، فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. نخرج الحيض، وجاء في بعض الروايات وأنهن يؤمرن باعتزال المصلى، باعتزال المصلى، لكنهن يشهدن الخير ويشهدن دعوة المسلمين فيكبرن بتكبيرهم. وهذا يستفاد من أن المرأة الحائض وقت حيضتها ليست ممنوعة من ذكر الله، بل تذكر الله تكبيرا وتسبيحا وتهليلا و تحميدا. فيكبرن بتكبيرهم، وفيه أيضا أن العيد